قال مالك قال الله تبارك وتعالى والذين يرضون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأجروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن عرض الله عليها إن كان من الصادقين. ثم مالك رحمه الله جاء إلى صيغة اللعان ومشروعيته وحول على ما جاء في كتاب الله، ذلك لأن الله تعالى يقول إيش؟ والذين يرمون، هناك رام ومرمية وهي الزوجة وهناك بينة، نعم، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ماذا يكون الحكم؟ قلنا إن هذا مأزق وقع فيه الزوج، وكما جاء في بعض الروايات عاصم حينما قاله عويمر أيقتله فتقتلونه أو يسكت على ضيم أو يتكلم فتجلدونه، وجاء عن سعد بن عبادة أيضا قال إن تكلم رميتموه بالفسق ولا تقبلون له شهادة أبدا وضربتموه الحد، وإن سكت سكت على ضيم، وإن ذهب يأتي ببينة ذهب الغجر إلى حاله، وإن قتله قتلتموه، ماذا يفعل؟ فنزل قوله سبحانه وتعالى مبينا الحكم والخروج من هذا المأزق لمن ابتلي بذلك، عافانا الله وإياكم جميعا. نعم، كلمة والذين يرمون، نرجع للآية جزئية، الجمهور الذين أو أبو حنيفة رحمه الله يقول الآية في عمومها والذين يرمون، فهل يرمون تتضمن رؤية العين أو مجرد الرمي؟ ها ايش يقول يا جماعة؟ مجرد الرمي. لكن مالك يقول ايش؟ اللعان انما شرع في مقابل وعوض عن ايش؟ انعدام الشهود الاربعة، فلو وجد الشهود الاربعة على ما تكون شهادتهم؟ على الرؤية. من هنا اخذ مالك ايش؟ ضرورة ان يذكر الرؤية. وغيره يقول ايش؟ لا، القرآن قال يرمون، وعلى اي صفة يرمون؟ اذا ثبت الرمي باي حالة من الحالات، هذا موجب الخلاف بين مالك وبين ايش؟ غيره. نعم، ازواجهم، لو رمى اجنبية لا يقبل منه عليه الحد ان لم يأتي باربع شهود. لو رمى المرأة الزوجة على انها كانت زنت قبل ان يتزوجها ليست له بزوجة في ذلك الوقت وعليه ايش الحد. لو طلقها ثم رماها بالزنا فانه ايضا لا يقبل منه لعان وعليه بينة او الحد، فضلا عن انه يرمي اجنبية. وهل لو كانت المرأة غير مسلمة يصدق عليها ام لا؟ الجمهور يقولون نعم، والامام حنيفة يقول لا، لان هذه شهادات وايمان، فان كانت شهادات فالنصرانية او الكتابية لا تقبل شهادتها، وان كانت ايمان معلوم ان النصراني واليهودي واليهودية انهما لهم ايمان يحلفون بما يعظمونه عندهم كالتوراة ونحوها. نعم، وايضا ازواج، لو رمى انسان رجلا بأنه قال يا زاني هل هناك لعان؟ ليس فيه لعان، لأن الأجنبي بوسعه أن يسكت. لو رأى إنسان إنسانا يزني بامرأة رأي العين وعلم بذلك وهما أجنبيان عنه، ماذا عليه لو سكت؟ بل إن الستر في هذه الحالة أولى من الفضيحة، فبوسع الأجنبي أن يسكت، والافضل في حقه الستر، الا اذا كان متظاهرين او غير مبالين هذا شيء اخر، اما اذا كان زوج وفي حق زوجته يسكت على اي شيء لا يستطيع ايش ان يسكت، وخاصة اذا كان فيه ولد، ان سكت استقبل ولدا ليس من ايه من صلبه وهذا لا يجوز له، وان نفى الولد قد وهو يظنه منه فهذا لا يجوز له، فالموقف جدا حرج. اذا والذين يرمون ازواجهم، نعم، ولم يكن لهم شهداء اربعة كما في الاية المتقدمة الا